القاهرة تقدم معلومة فعزومة معلومة فعزومة فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم مجددا إلى هذا البرنامج الذي نحاول فيه أن نقدم الغذاء المتعدد، غذاء البدن في الطعام، وغذاء الروح في المعتقد، وغذاء العقل في المعلومة، وغذاء الوجدان في الفن بإبداعاته المختلفة. ضيفنا في هذا اللقاء المطرب والملحن الفنان محمد شريف، وهو فنان درس الموسيقى بشكل حر، لكنه في الوقت نفسه مطرب وملحن معتمد من الجهات الموسيقية المصرية وفي مقدمتها الإذاعة المصرية. الفنان محمد شريف، أهلا بك. كنت بتغني بلغة إيه؟ قبل أي لغة دعني أحيي لغة الإنسانية والجمال لدى حضرتك، وأقول لك بيت شعر جميل أوي أستحضره دلوقتي: لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال قائلة: أهلا بأهل الجود والكرم. أنا أرحب بيك في عالم الإنسانية الجميل لأني أعلم أنك شاعر عظيم وأستمتع بإبداعك قبل أي شيء. ثم أعود مرة تانية إلى نفسي وأجيب على حضرتك: أنا كان لي الشرف إن أنا اعتمدت في الإذاعة والتلفزيون، ولي كل الفخر والسعادة إن أنا النهاردة موجود في بيتي مع إخواتي الكبار وهذه النسائم العطرة من تاريخ الإذاعة الجميلة التي شكلت الوجدان المصري والعربي، إذاعة البرنامج العام، الإذاعة الأم. اعتمدت في نقابة الموسيقيين، كان لي الشرف إني شاركت في حفلات الأوبرا، سقية الصاوي، انطلقت إلى الوجدان العربي وغنيت حاجات، انطلقت إلى الوجدان الإنساني العالمي، غنيت بلغات كتيرة، شاركت في احتفالات بعض السفارات زي سفارة المكسيك، سفارة كوبا، المركز الثقافي الروسي، غنيت قدام سفير الصين باللغة الصينية. كان مجملها إن أنا الهوية المصرية بتاعتي بتلح علي باستمرار إن أكون محب لكل الهويات الأخرى. أنا محب للهويات العربية، أنا محب للهوية الإنسانية، لأن في الأول وفي الآخر إحنا أصحاب حضارة ضاربة في جذور التاريخ وفي أعماق التاريخ، وهي الحضارة والوعاء الأكبر. وفي نفس الوقت لغة العربية تتسيد كل لغات العالم. إحنا لما عملوا دراسة لقوا إن في 7000 لغة حية على وجه الأرض، اللغة العربية هي أصل اللغات. فاكتشفت إن لو غنيت بأي لغة أنا أعود إلى جذور اللغة الأساسية بتاعتي. ولذلك أنا حتى آخر أعمالي اللي عملتها عملت تجانس ما بين الرباعية المصرية كشعر وقصيدة الأسبانية، قصيدة شعر المكسيك الكبير أوكتافيو باس، اللي جذبني فيه الروح العربية. يعني وجدت فيه رومانتيكية نزار قباني، نزار قباني الجميل، ولقيت فيه نضالية محمود درويش، ولقيت فيه أدب المعاناة، أدب المعاناة، أمريكا اللاتينية تعرضت للاستعمار الأسباني، أدب الحروب وأدب المعاناة وأدب المقاومة. تتشابه البيئة الخاصة بأمريكا اللاتينية مع البيئة العربية كتير، فعملت تجانس ما بين الاتنين. وأعتقد أن أنا أبحرت ما بين الروح المصرية والروح الأسبانية. نستمع إلى هذه الممازجة بين الرباعية العربية وبين الأعمال الإسبانية. بمرور الوقت بننسى حاجات وبنطوي الصفحة ونلقى ساعات القلب بيحلم من قلبه وبيقدر تاني عيش لو مات أسيكم ودي الفوندو دي لموسيكا بروتا أولا نوتا كاميان تراس دي براكريسي سياد لكاسا أستا كنوترا موسيكا مودسا Rota del fondo del silencio, así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza, hasta que en otra música modesta. Rota del fondo del silencio, otro silencio aguda corre espada y sope y crece no suspende. Y mientras sobcae, recuerdos expresas las pequeñas mentiras y las grandes. Y queremos gritar y la garganta se desvanece el grito. Desinvitamos al silencio en donde los silencios enmudecen. La la la la la la la la la la la la la la la la la. للفنان محمد شريف، ويعني حضرتك تغني بالعربية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والصينية، وهذا يجعلني أسأل، أنت تتقن هذه اللغات أم تحفظ نص العمل الغنائي فقط؟ ليس إتقانا كاملا، ولكن معرفة تعني على أن أنا أدخل في الموضوع بسهولة. ليه؟ لأني تعلمت قاعدة جميلة قوي يا أستاذ العزيز. لا، هم قاعدتين. هويتي المصرية فنيا أو موسيقيا لا تمنعني من موسيقى الحقيبة في السودان، ولا جمال التراث الحضرمي في الجزيرة العربية أو اليمن، ولا ميجانة وعتابة في العراق ولبنان، ولا الكدود الحلبية في سوريا، ولا دخولا على المالوف في تونس، ولا التراث الأمازيغي في شمال غرب أفريقيا. وإذا عبرنا إلى المتوسط هنجد جمال الجملة الإيطالية وتحرر الموسيقى التشيكية ورشاقة الموسيقى الفرنسية وزخم واتساق وقوة الموسيقى الألمانية. هتروح على روسيا، شرقية الموسيقى الروسية، صحوة الموسيقى الأسبانية، فخامة التانجو في الأرجنتين وأوروغواي، السلم الخماسي في الصين والهند. فزي ما احنا بنقول سلة الفاكهة حلوة قوي وألوان متعددة ومذاقات جميلة. فحضرتك بتعتبر نفسك كالفراشة التي تتجول بين ربوع البساتين والجمال والشذا والأريج. دي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية، الأذن اللي بتستطيع أنها تحب الموسيقى هتلاقي بساطة أن هي تعرف شيء عن اللغة علشان تطوعها أن هي تغنيها. محمد شريف ليس مطربا فقط ولا ملحنا فقط، ولكنه أيضا باحث موسيقي، وكثيرا ما يقوم بدراسات مقارنة بين أكثر من عمل موسيقي في أكثر من لغة، صحيح؟ في وقت من الأوقات ابتديت أن أنا أقول إيه، عندنا العصر العباسي الثاني كان فيه زخم حلو أو في الشعر، كانوا بيقولوا النقاد الأدبيين المتنبي فيلسوف وأبو تمام والبحتوري شاعر. قلت طيب نشوف فلسفة المتنبي ونشوف جمال أبو تمام. المتنبي وأبو تمام حكيمان، والشاعر البحتوري. والشاعر البحتوري. نعم. البيت الشعر، أبيات الشعر الجميلة اللي هي لا زالت عالقة في الوجدان العربي لا ننساها أبدا، اتفقنا أو اختلفنا عليها، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. طيب في البعض ممكن يعترض يقول لا ده مش شرط ان يكون الحبيب الاول. طيب لقيت ان البيئة العربية بيئة جميلة قوي وبتتميز بالدفقة الشعورية، التعبير في الفرحة، التعبير في الخوف، التعبير في الإقبال، التعبير ساعة الخزلان، العاطفة متنوعة وجميلة. لقيت ان العاطفة الإيطالية لا تبتعد كثيرا، بيئة البحارة اللي موجودة. ثانيا بيئة الأنهار، إيطاليا تتشابه أنها من بلاد الأنهار وبلاد البحار، وعندهم مفهوم باللغة الإيطالية بيسموه في مدينة نابولي البلكانتو أو الغناء المجود، زي ما حصل عندنا كده بعد قوانين الإصلاح الزراعي. وفي خبير روسي بيزور مصر فلقى فلاح بقى جميل كده ساند على الشجرة ومتسلطن وبيقول يا مين ياخد عين من عيونه ويرجع لحبيبي، وبيغني الموال بمزاج. فبيقول المصري اللي معاه المترجم ما تترجم لي كده وتقول لي بيقول ايه. قال بيقول ياخد عين من عيوني ويرجع. قال له مش هيرجع له. قال له التعبير المجاز ده انت ما وصلكش العمق اللي هو قصد يقوله. الايطاليين كده. فمزجت اغنية الاوبرا الايطالية او سولي مي، اغنية يا شمسي، اغنية غزلية جميلة لتتشابك الغزلية الايطالية مع الفقد والحنين العربي. والحمد لله حصلت بقى على منحة التفرغ الموسيقي من وزارة الثقافة، وده كان وسام شرف كبير ليا استاذ سليم. قدمته كبحث مقارن وفي الوقت نفسه كعمل فني. قدمته كبحث مقارن كأني داخل على رسالة ماجستير. نعم. بحب شديد قوي، لأن يعني حسيت إن التمازج ما بين الشعوب، احنا أصلنا واحد، السبعة مليار دول أصلهم واحد. حسيت إن بيقودني حالة من الحب الجارف. الشعوب دي عندها حاجة جميلة وإحنا عندنا شيء جميل، لماذا لا يتعلم أحدنا من الآخر؟ لماذا لا نكمل؟ وده أنا طلعت منه بمفات حلوة قوي. قمة اختلافي معاك يا أستاذ سيد هو قمة ائتلافي معاك. جميل. لأن هو منتهى التكامل ومنتهى التعلم ومنتهى التجانس. لم نختلف إلا لنتكامل. إلا لنتكامل. نستمع إلى جانب من هذا العمل المهم. أتفضل يا فندم. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل، وحنينه أبدا لأول منزل. Yeah. الفنان المتميز محمد شريف، عندما تقدم هذه الأعمال الغنائية التي تمزج بين اللغة العربية ولغات أخرى، يتعامل معها المستمع العربي بأي أذن؟ بأذن التقليع أم بأذن التذوق والإعجاب والانبهار ومحاولة الفهم؟ أولا، أنا طالما ارتضيت على نفسي إن أنا أخوض غمار التجربة بشكل غريب فلأتحمل، يعني لا أنبهر بمدح وما حطش إيدي على خدي كده بقى وأزعل وقول يا لأ، لازم أتقبل كل الأراء. في اللي بيقول لي يا محمد العربي عربي والإيطالي إيطالي والغربي غربي والشرقي شرقي، فيقول لي أوه حلو قوي الجو ده. البعض بيحب ثقافة الصدمة، والبعض بيحب ما ألفه من والده ومن إخواته. أنا تعودت أن أنا أسمع الطرب القديم، أنا تعودت أسمع العربي عربي، تعودت أسمع الفرنسي فرنسي، بس في الأجمل هي صنعت لي شخصية الحمد لله مختلفة، ومشيت على التراك ده وبقيت الحمد لله يعني له معجبينه، في ناس بتحبه. لأن أنا أقول لحضرتك على حاجة جميلة قوي، عمنا الكبير سيد درويش، وده إحنا بنعتبره إمام النهضة الموسيقية وملك الحداثة، لأن حضرتك في عندك مرحلتين في قمة الخطورة. المرحلة اللي هي مرحلة عصر النهضة الفنية الكبير في عصر الخديوي إسماعيل، اللي كان فيها الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب وتلميذيه محمد عثمان وعبد الحمولي، اللي عملوا بلغة كده بسيطة خميرة الغناء المصري، لأنهم قدروا أنهم يخلصوا الأغنية المصرية من الشكل التركي شكلا ومقاما وروحا، علشان نوصل للمرحلة التعبيرية بقى الجميلة اللي سيد درويش ما استخباش ورا الحب والغرام والهجر والخصام، لا ده اعتبر ان الفن مؤرخ وفيلسوف ليغني ويزوب ويتجانس مع كل طوائف الشعب، فاصبح موسيقار الشعب. الجميل بقى ان بعد ما سيد درويش عمل الطفرة وعمل الستورم او العاصفة الكبيرة دي، اصبح عندنا في الجيل اللاحق كل واحد من الملحنين متميز في حاجة معينة. فمثلا محمد الأصبجي أصبح ملك تلحين المونولوج، رق الحبيب ومدام تحب بتنكر ليه. زكريا أحمد فضل متدروش، الدروشة الجميلة، متدروش موسيقيا، ملك تلحين الطقطوقة. محمد عبد الوهاب ملك الأغنية الحديثة بلا منازع، واللي قدر أنه هو يخلط الأغنية المصرية بالشكل العالمي بكل احترافية. رياض الصنباطي تسيد في جو تلحين القصيدة، ومن بعدهم بقى شفنا منير مراد وأحمد صدقي. فسيد درويش عمل لنا بخمار خنفشار بخمس لغات، وسلمى يا سلامة ما هم دخل في الموضوع كلمات إنجليزية. عمنا محمد فوزي الأغاني الفرانكو الجميلة بتاعته، الأستاذ عبد العزيز محمود ما عمل لوليت. فأنا ما جبتش حاجة جديدة، أنا ما جبتش حاجة جديدة، بالعكس ده أنا بحاول أعمل واحد على مليون من البليون اللي هم عملوه، لأن هم بيفتحوا قدامك الأفق، يقولك أنت لابد تكون الثقافة بتاعتك وطنية وثقافة بتاعتك عابرة للقارات. هو مش محمد فوزي لما عمل لبوب عزيز يا مصطفى فضلت أسبوعين مكسرة الدنيا في أوروبا؟ بالمناسبة له حكاية دمها خفيف قوي، بيقولون أنت كنت بتتعامل مع داليدا إزاي؟ قال لهم بصوا بقى، كنا بنتعامل مع بعض بالبسيط كده بالفرنسي، اول ما نختلف مع بعض نقوم قايمين على بعض بالايطالي، لان الايطالي كده تحس ان التونيشن بتاعه جو مصر، اتنين ولاد البلد بيتخانقوا مع بعض مثلا، بريستونا لوتشي تولو مني راسي جولا سامبرا جودارتي صبر، ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ اول ما نهدى نرجع مع بعض بالمصري. فانا اللي بعمله ده استنهاض للذات التاريخيه بتاعته والفنيه بتاعته، انا مش بجيب حاجه من بره. يعني كيف نضع هذه التجربه الى جوار تجربه محمد فوزي طبعا الشهيرة، وتجربة سمير الإسكندراني أيضا في هذا المجال؟ هل هي بالفعل مجرد فرانكو أراب، أم هنا نحن نصدر عن باحث موسيقي قرر أن تكون له هوية خاصة، فكان في كل مرحلة يختار عملا بعناية ليقدمه بغرض موسيقي معين؟ خلينا نتفق يا أستاذ العزيز أن الفن إذا كانت من مهمته الإمتاع، ففي محور أساسي كده أن أنت إيه التارجت اللي ورا الحاجة دي. فأنا لما جيت عملت بمرور الوقت اللي يعني الهدف الذي أسعى إلى تحقيقه، أيوة كيف يكون فنا هادفا. أيوة أغنية بمرور الوقت اللي أنا عاملها اللي هي عبارة عن رباعية مصرية مع قصيدة أسبانية. هباء كده؟ لا طبعا. الأغنية بتقول بمرور الوقت بننسى حاجات وبنطوي الصفحة ونلقى ساعات القلب بيحلم من قلبه وبيقدر تاني يعيش لو مات. إيه الهدف من الرباعية دي؟ يا أخي الإنسان في مصر في تنزانيا في نيجيريا في الصين قوم وكمل، هتقع وهتقوم. وعجبني فيها قوي إن الشاعر إسلام حمدي اللي كاتبها كاتب القلب بيحلم من قلبه، يعني القلب هيحلم من عمقه ولا أنت حولته للكائن حي هيحلم من القلب بتاعه؟ المعنى جميل قوي. لما عجبتني قصيدة سيلانسيو أو هدوء لأكتافيو باس، أكتافيو باس شاعر عظيم والمكسيك لها أدب المميز، وعلى فكرة يعتبر الأب الروحي لغابري الماركيز، والكل يعلم من هو غابري الماركيز، صاحب 100 عام من العزلة والحب في زمن السيدة والأعمال كثيرة جدا. وعلى فكرة الرواية اللي أخذ عليها أكتافيو باس جائزة نوبل متاهة العزلة برضه، ولو أقوال جميلة لما يقول لحضرتك نولد من سؤال، الأقوال المقتضبة الجميلة. فأنا لما قريت سيلانسيو بتمثل مأساة الإنسان النبيل في زخم الحياة وغمار الحياة، فهو بيقول أسي كومو ديل فاندو ديلا موسيكا بروتا أونا نوتا، أنا كميانترس بيبرا كريسي إسياد لكاسا، أنا لما بجلس وأستمع إلى هذه الموسيقى ألاقي نغمة كده بتعلو بتعلو بتعلو وتخفت لتعلو نغمة أخرى بتاخدني معاها في جو يصحبني إلى إخفاقات الحياة، إلى الإقبال والإدبار للبعض، إلى بعض مش عارف إيه، اللي هي المواقف الحياتية والشخصية والمجمل، لأدخل في صراع وجداني وأدخل في سرد وجداني. أنا بحاول أن أنا أحتفظ بالفطرة الجميلة بتاعتي اللي أنا اتخلقت بيها، بفضل إنسان على قد. فالكلمات المصرية بتطبطب على القصيدة، أنا بقوم بدور اتنين، الإنسان اللي بيتوجع من أنه بيحاول أنه ما تسقطش منه فطرته الجميلة، والإنسان اللي بيطبطب على هذا الإنسان في نفسه. جميل، ماذا نستمع الآن من الفنان محمد شريف؟ أنا ليا أغنية اسمها اسأل عليا، ودي برضو لها قصة معي. قاعد كده في يوم بقول إيه، هو الناس لما بتقابل بعض في الشارع ليه المشاعر بقت عاملة زي الواي فاي كده ولا زي البلوتوث؟ يقول له هاي هاي سلام سلام، إيه ده؟ ده كان زمان بيسلموا على بعض وبياخدوا بعض بالحضن، وأخبارك وعامل إيه وإزايك وما بتسألش اللي قلت. لأ، هو المدنية ممكن تكون زحفت على المشاعر الإنسانية؟ آه. وفي نفس الوقت افتكرت مقولة كده بيبقى يقولوها الناس مع بعض، يقولوا بص بقى أنت لو بخيل شوية رنلي وأنا هتصل عليك، بس يعني إيه حاول تسأل. فافتكرت طبعا عمنا عبد المطلب، أستاذ محمد عبد المطلب الفنان العظيم، اسأل مرة عليا، وافتكرت ليلى مراد اسأل عليا، فقمت كاتبها. أنا كتبتها بحب جديد، قلت اسأل عليا لو حتى مرة رح يجرى إيه، قلبي وعيني عايشين هوا، هو أنت إيه بتفوت سنيني ويزيد حنيني، واسأل وأقول تنساني ليه، ده أنت يا غالي مش داري حالي سهر الليالي طال قد إيه. ولحنتها والحمد لله نزلتها وعملت مشاهدات كويسة. اسأل عليا لو حتى مرة رح يجرى ايه، قلبي وعيني عايشين هواك، هو انت ايه؟ واسأل عليا لو حتى مرة رح يجرى ايه، قلبي وعيني عايشين هواك، وانت ايه؟ بتفوت سنيني ويزيد حنيني، واسأل واقول تنساني ليه؟ ده انت يا غالي مش داري حالي سهر الليالي طال قد ايه؟ واسأل عليا لو حتى مرة قلبي وعيني عايشين هواك، هو انت ايه؟ عايش سنين من الوحدة سي ولا حد عارف ايه اللي يا حبيبي يلا نحلم بدنيا حبك وحبي أجمل ما فيها ننسى اللي راح ننسى الجراح ما نشوفش لحظة نندم عليها بتفوت سنيني ويزيد حنيني واسأل وأقول تنساني ليه ده انت يا غالي مش داري حالي سهر الليالي طال قد ايه واسأل علي انا وحتى مرة راح يجرى ايه قلبي وعيني عايشين هواك هو انت ايه. الفنان محمد شريف عندما نتحدث عن هذه التجربة وتلقي المستمع العربي لها حضرتك تتقبل هذا التلقي أيما كان، ماذا عن تلقي غير العرب لهذه التجربة؟ والله أنا هقول لحضرتك على موقف دمه خفيف قوي. أنا ليا أغنية برضو في الفترة الحالية اسمها من غير معاد، ومن غير معاد حلوة أو من غير معاد ليه؟ أجمل حاجة في الدنيا إن البشريات أو الآمال أو النجاحات أو كل ما تنتظره من خير هوب يجي على فجأة، زي ما يقولك إيه، أنا فتحت الباب الصبح لقيت نسمة الهواء مقابلاني فجأة كده، ده أنا شفت فلان ده ما كنتش عامل حسابي، تصدق ما شفتوش من 10 سنين فاتوا. فكلمة من غير معاد خدني الغرام تهتف عني، أغنية غزلية جميلة، فبعتها لصديق ليا في فرنسا الله يمسيه بالخير ويرجع بخير، وسمعوها عندهم الأسرة، زوجته بتتكلم بالفرنسية، قال لي بتقول لك شابو، بص يا محمد طالما الإحساس وصل وانت بتغني بلغة مش لغة فرنسية يبقى الأغنية تمام. جميل جميل. الفنان محمد شريف صاحب هذه التجربة المتميزة في الجمع بين الغناء المصري أو الغناء العربي والغناء بلغات أجنبية، ليس فقط باللغة الأجنبية لكن أيضا باللحن الأجنبي وبالروح الأجنبية. من من الموسيقيين المصريين تعتز بأن له دورا في حياتك كفنان، وكيف يتلقى الفنانون تجربتك؟ ونحن نعرف أنه لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. والله يا فندم تقدر تقول أنا عايز أهدي كل فنان مصري من الجيل العظيم ده 20,000 باكت ورد، يعني أهدي محمد عثمان حديقة مش باكت ورد، لأنه حافظ على الهوية المصرية واستخلص الأغنية المصرية من الجو التركي الجميل، وأهدي لسيد درويش العظيم فنان الشعب هذا الفيلسوف الجميل نفس الشيء باكت ورد كبيرة قوي. محمد عبد الوهاب الذي أسس الحداثة الجميلة للأغنية المصرية ويسمعك اللون العالمي بالمذاق المصري، يعني لما يحب يعيشك في الجو اللاتيني يقوم عامل لك جفنو علامة الغزل، ولما يحب يعيشك في الجو الكلاسيك يقول لك الصبا والجمال، ولما يحب يعيش في الجو الكلاسيك الشرقي قوي أحب أشوفك كل يوم، ولما يدي لك القصيدة الوطنية بشكل سردي يقول لك يا ليالي الشرق، ولما يحب ان هو يقول احبه مهما اشوف منه بيدوقنا التانجو. لا لا لا لا، عمل كتير. محمد فوزي بيعطيك الرشاقة والاشراق والجمال، الخفة والمشاكسة تلاقيها معاه ومع منير مراد. بليغ حمدي، بليغ حمدي اللي هو خلاصة حداثة سيد درويش وشياكة عبد العظيم محمد ومحمود الشريف في الشكل الجديد ورشاقة محمد فوزي وثورة ايقاعية اللي تسمعه مع محمد رشدي في طير يا هوا جو، وتسمعه في تخنوت وقول ده عبد الوهاب وهو مش عبد الوهاب، وتسمعه في ظلمنا الحب مع أم كلثوم تقول ده صنباطي وهو مش صنباطي. فكل واحد منهم أنا تعلمت منه حاجة. والموسيقيون الذين تعلمت عليهم بصفة مباشرة وجها لوجه، أنا بشكر الدكتور أحمد الحناوي أستاذ التأليف الموسيقي في معهد الكونسرفتوار، دكتور عماد حمدي عازف الجيتار العالمي وأول من أدخل الجيتار في الأوركسترا السيمفوني بدار الأوبرا، الدكتورة نهلة مطر الموسيقية العالمية وعازفة البيانو العظيمة، الحاج سعد محمد حسن عازف الكمان العظيم اللي كان لي الشرف اني اشتغلت معاه، ده كان بيشتغل مع ام كلثوم وعبد الوهاب. اشكر حتى الطفل الصغير اللي قال تيمة موسيقية وعجبتني. وماذا عن منير الوسيمي؟ يا نهار ابيض، الاستاذ منير الوسيمي انا ادير له بفضل كبير، لان انا دخلت الاستوديو بتاع الاستاذ منير الوسيمي وتدربت عليه صوتيا، وكنت في احدى الحفلات في المركز الثقافي الفرنسي، فكان نازل من على المسرح. قلت له لو سمحت حضرتك ما تنزلش، انا في كلمه في حق حضرتك انا حابب اقولها دلوقتي. حضرتك لما شفتني في استوديو الاستاذ شريف ابنك قلت لي بشبع عليك، قلت لك لا ما ينفعش تشبع عليا، ده حضرتك علامه فارقه عندي، هذا الرجل العظيم 1 2 3، وقلت في حقه رساله الشكر قدام كل المسرح، بس ولك الحق يا سيدي ان تفعل ما تفعل، يعني حضرتك عايز تنزل انزل بقى خلاص كده. يعني حوار رشيق جميل، أتمنى ألا ينتهي، لكن الوقت يحتم أن نستمع إلى عمل آخر قبل أن ينتهي اللقاء مع الفنان محمد شريف. والله في عمل أنا بجمع فيه بين الموسيقار محمد فوزي والفنان الجميل خوليو إغليسياس بأغنية بولي فام أياتها النساء، وطبعا أنا أحترم المرأة وأحترم المسن وأحترم الطفل، علشان كده أنا منحاز بيهم شوية. وطير بينا يا قلبي يا رب تعالى. Voli fame, voli sciame, voi sorrire, non attiri, non disarmi. Voli angeli, adorabili, e non sommi, non ne sommi, borghia. Avec des milliers de rose en vos j'entourais, on vous aime sans le dire en vous. On se croit très fort en pense vos bonnets, on vous dit toujours vos bonnets peut-être. في الختام اسمحوا لي أصدقائنا المستمعين أن أعبر عن استمتاعي الكبير بالإصغاء إلى هذه التجربة الموسيقية المهمة التي يمارسها ويقدمها محمد شريف، وكما قال هو أن أحيي أن هذه التجربة ليست مجرد عمل يقدم للمتعة، ولكن هناك غاية وهدف، هناك عقل كبير وراء هذا العمل الجميل. واسمح لي بكلمة صغيرة، لو قلت لحضرتك مقولة جميلة أو بتؤيد هذا الكلام الطيب اللي استمعت لحضرتك فيه، بيقولوا لبيتهوفن مين أهم موسيقار قبلك في حياتك؟ قال لهم الرجل الطيب. فاتضح لي في حياتي أن كل من هو طيب، طيب الفكر، طيب الكلام، طيب الأخلاق، طيب القناعات زي حضرتك، فحضرتك موسيقار بالفطرة. أشكرك شكرا الفنان محمد شريف، كل الشكر للزميلين هشام رمضان سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة أعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.